إذا كان في جيبي مصحف لأقرأ فيه إنما كنت وأدخل الحمام وهو في جيبي، هل في ذلك شيء؟ وفي بعض الأحيان أكتب الآيات في ورقة لتثبيت حفظها في ذهني، وبعد حفظها أمزقها وأضعها في صندوق المهملات، هل في ذلك شيء أفيدون جزاكم الله خيرا؟ أما دخول الحمام بالمصحف فلا يجوز إلا عند الضرورة، إذا كنت شعري يصاب إذا حطيت من خالد وإذا حدث من خالد فلا بأس. وأما تنزيق الآيات التي حفظتها إذا نفقت تنزيق أبقى معها شيء في شيء في ذكر الله تنزيق دقيق، وإن تفهمها أو حفظها. أما التنزيق اللي مو دقيق يبقى فيها آيات يبقى فيها ذكر الله لا ما يكفي الله يبقى معها، ولكن إذا تنزيق دقيق ما يبقى في ذكر أسماء الله فلا بأس، وإن فتحتها أو حفظتها كان أكمل لأن لا يبقى فيها شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.